حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا Oh. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون وما أرسلنا من رسول إلا ليطيع أو انفروا جميعا

وكان فإن تولوا

فليس

وكان الله عليما حكيما Thank you.

وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ولا يجدون ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا من يعمل خافت من بعلها نشوزا أو والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا وكان الله واسعا حكيما يا أيها الناس أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ومن يضلل أولئك هم الكافرون.

النبي وَإِنَّ الْحَقُّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ سبحان الله أن ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا والله